دي زي نهر النيلينا دي زي نهر النيل لينا دي زي نهر النيل لينا دي زي نهر النيل لينا قناة الرحمة بتروينا بالخير لنا والأهالينا برامجها بتهل علينا قرآن وسنة وعلم ودين قناة الرحمة بتروينا من غير لا تهويل ولا تهوين قناة الرحمة بتروينا وأملنا رضا رب العالمين يقبلنا ويبارك فينا تجويد وأحكام فقهية قناة الرحمة بتروينا أخبار بأشكال عصرية قناة الرحمة بتروينا لقاءات مهمة وفكرية فقه النساء والتربية قناة الرحمة بتروينا لولادنا والأجيال جاية قناة الرحمة بتروينا بنشوف نماذج عملية في قناتنا وإيديك وفي إيدينا علماء كلامهم بأدلة قناة الرحمة بتروينا من الكتاب ومن السنة قناة الرحمة بتروينا واخدنا لطريق الجنة بالرحمة بيطل علينا بالرحمة بيطل علينا زي نهر النيل لينا قناة الرحمة بتروينا بالخير لينا